طيب، آخر ما ذكره الشيخ مما يتعلق ببلاغة القرآن الكريم الالتفات. الالتفات ما معنى الالتفات؟ أصل الالتفات هو الميل بالشيء، تلتفت به يمينا أو شمالا، هذا هو الأصل في الالتفات. الالتفات في القرآن أو في لغة العرب أو في البلاغة القرآنية أو بلاغة العرب هو تغيير الضمائر. الالتفات مقصود به تغيير الضمائر، يأتي ضمير كلام مبتدأ بضمير ثم يغير بالضمير الآخر، يغير بالضمير الآخر، هذا ما يسمى بعلم الالتفات. علم الالتفات يعني لو تتبعت القرآن، هو بحر الالتفات، لو تتبعت القرآن، وأنا وقفت على أكثر من كتاب تكلم عن التفات القرآن الكريم، ذكر ما يقرب من 1000 موضع في القرآن فيه التفات. الالتفات يعني تجتمع فيه الضمائر 3: ضمير المخاطب، ضمير المتكلم، ضمير الغائب. لما تقول أنا حضرت، هذا متكلم، هو حضر غائب، أنت حضرت مخاطب، هذه ضمائر 3. إذا غيرت بينها يسمى هذا أسلوب التفات. أسلوب التفات يعني مثلا عبس وتولى، هذا ضمير يسمى ضمير غائب، عبس هو وتولى هو، أن جاءه هو الأعمى، ثم قال بعدها وما يدريك، أيوة، انتقل من الضمير الغائب إلى المخاطب، وما يدريك يا محمد، فلعله يزكى فتغير. إذا ما الحكمة؟ العلماء وكثير من المفسرين وقف على أسلوب الالتفات وأبرز ما فيه من إعجاز. يقول مثلا هنا، يقول لما قال عبس وتولى، هذا ملاطفة للرسول، ما واجهه بالخطاب، قال عبست وتوليت يا محمد أن جاءك الأعمى، مع أن هذا عتاب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه عبد الله بن أم مكتوم قال مرحبا بالذي عاتبني الله به، فكان هذا عتاب من الله، فهذا العتاب أسلوبه أسلوب أدب من الله سبحانه وتعالى، فقال عبس هو، كأنه رجل غائب ليس موجودا، وأن خطاب الرسول. فهذا يسميه العلماء بالالتفات، له بلاغة، له بلاغة. أكثر من يذكر الالتفات ويبرزه في تفسير هو الزمخشري في تفسيره الكشاف. الكشاف في تفسير الكشاف يبرز هذه، وأيضا ابن عاشور في التحرير والتنوير، والألوسي وابو السعود، هؤلاء يعتنون بما يسمى ببلاغة القرآن ومنها الالتفات.